الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. ننتقل إلى فصل آخر متعلق بأحكام الرضاع. شرعا الرضاع المراد هنا وصول لبن أي حليب امرأة مخصوصة إلى جوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص. الجوف يعني إلى داخل الدماغ أو إلى المعدة، ولا يشترط أن يكون ذلك بمص الثدي، إنما لو أخذ لبن المرأة فشربه بالكوب يكون حصل الوصول. لما قلنا أن يصل لبن آدمية مخصوصة إلى جوف آدمي مخصوص، عنينا بذلك أن يكون حيا حياة مستقرة، وأن لا يكون عمره فوق سنتين. لما قلنا على وجه مخصوص أردنا به 5 رضعات أو أكثر. ويشترط في المرأة كذلك أن تكون حية لما أخذ منها الحليب، وأن تكون بلغت 9 سنين قمرية. وعند ذلك لا فرق بين أن تكون المرضعة بكرا أو ثيبا، خلية أو متزوجة. فإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا فوصل إلى جوفه، صار الرضيع ولدها من الرضاع بشروط ذكر منها أبو شجاع رحمه الله 2 شرط. الشرطان اللذان تركهما أبو شجاع وصول اللبن في كل رضعة إلى جوف الطفل من المعدة أو الدماغ، وكون الطفل حيا حياة مستقرة. والشرطان اللذان ذكرهما أبو شجاع رحمه الله أحدهما أن يكون الرضيع لم يزد عمره عن 2 قمريتين على اليقين، يعني لا بد أن تكون الرضعات في الحولين على اليقين لحديث لا رضاع إلا في الحولين رواه الدارقطني. أما من بلغ 2 سنين ارتضاعه بعد ذلك لا يؤثر تحريما. وأما الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن زوجة أبي حذيفة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في البيت وقد بلغ ما يبلغ الرجال، يعني ربياه وهو ليس ابنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعيه تحرمي عليه. أرضعيه يعني من غير نظر إلى عورة ولا مس، يعني دعيه يشرب حليبك، يجمع الحليب له فيشرب، فهذا خاص بتلك الحالة، حكم خاص يعني بتلك الحالة لا يعمم. لذلك لما سئلت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قلنا: ذاك أمر كان خاصا بسالم وليس عاما، فلم يسمحن بتعميم الحكم في غيره باستثناء عائشة. السيدة عائشة قالت: الرضاع مع الكبر من غير نظر إلى عورة ولا مس يؤثر تحريما. احتجت بهذا الحديث، لكن قولها على خلاف قول جمهور الصحابة وعلى خلاف قول الأئمة 4. والشرط الثاني الذي ذكره المصنف هو أن ترضعه المرضعة يقينا 5 رضعات متفرقات. وقال بعض الأئمة: يكفي رضعة واحدة. الإمام مالك وأبو حنيفة هكذا قالا. وما يعد عرفا رضعة يحسب رضعه طال أم قصر، فلا يشترط أن تكون الرضعات مشبعات. فلو رضع الولد ثم أعرض عن الثدي، أي ما عاد يريده، ثم بعد مدة عاد ثم أعرض، ثم بعد مدة عاد ثم أعرض، ثم بعد مدة عاد ثم أعرض، ثم بعد مدة عاد، تكون الرضعات تمت 5 ولو في يوم واحد. كذلك لو قطعته هي المرضعة لوقت طويل لانشغالها بشيء ليس هو أعرض، إنما هي قطعته وانشغلت بشيء لوقت طويل ثم عادت، ثم انشغلت بشيء فقطعته لوقت طويل ثم عادت، تتعدد الرضعات. أما لو قطع ليس إعراضا، إنما قطع لأنه تلهى لشيء قصير بشيء، حصل أمامه شيء ألهاه ثم رجع، أو قطع لأنه يريد أن يبلع ما تجمع في فمه من اللبن ونحو ذلك، فهذا لا يعد قطعا للرضعة، ما زال في نفس الرضعة. أما إن طال لهوه أو نومه أو نحو ذلك انقطع. ولو حلب منها اللبن دفعة واحدة مرة واحدة فأوجره الطفل 5 مرات عد ذلك رضعة واحدة، ومثله لو حلب منها في 5 مرات مختلفات وأعطي للطفل في مرة واحدة عد رضعة واحدة. إذن لما نقول 5 مرات متفرقات لا بد أن يتفرق الخمس من حيث الأخذ من المرضعة ومن حيث الإطعام للطفل. إذا صار ذلك يصير زوج المرضعة أبا للرضيع بالرضاع لا الزاني، أما الزاني لا يصير أباه بالرضاع، وعند ذلك هذا الولد الذي أرضع يحرم عليه أن يتزوج إليها وإلى أصولها وإلى فصولها يعني أولادها وإلى حواشيها يعني أخواتها وعماتها وخالاتها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وإلى ولده لا إلى إخوته ولا آبائه. وقد ذكرنا قبل في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب وبالنكاح، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.